القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني نغنواتي أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سر المغنى والمعنى، المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. والبحث دائما عن هذه المعاني الراقية يؤدي بنا إلى التقرب والصلة من نجوم في سماء المغنى المصري، من مؤلفين شعراء وملحنين ومطربين. متعودة معكم أصدقائي أن الحلقة الأخيرة من الشهر بنحاول نهني كل نجوم الغناء بأعياد ميلادهم، واللي بتأتي ذكراهم بنفتكرهم. لكن طبعا لظروف هذا الشهر واحتفالنا بأعياد سيناء هنعمل الحلقة دي هذا الأسبوع. والحقيقة أن شهر إبريل شهر غني جدا بذكرى الناس اللي احنا هنحتفل بيهم، مثلا ميلاد الموسيقار الرائع الراحل عمار الشريعي. وعمار الشريعي حدوتة متفردة في الموسيقى المصرية. ذهبنا عشان نعرف بعض معاني هذه الحدوتة من تلمسته الدكتورة منى عبد الغني، المطربة والفنانة والإعلامية دلوقتي والأستاذة بأكاديمية الفنون. هتحكي لنا جزء من هذه الحدوتة. Yeah. هو تحدى نفسه وهو جواه تحدي. هي شخصيته جواها تحدي كتير لأنه هو عارفه ان عيلته في الاول كانت رابطه لانه مش سعيد وازاي عندنا حد وعيله كبيره على فكره من سعيد. يعني انا كصعيديه عارفه ان عيله الشرايع دي كبيره جدا وازاي عندنا بقى راجل مزيكاتي والكلام ده. فكان تحدي نفسه حتى. وانا برضو اول مره جالنا فرح قلت له يا استاذ انا غني فرح يعني الناس بيقعدوا كده قاعدين وانا داخله يعني اسليهم. قال لي وانا ابن ناس يعني وانا يعني مش ابن ناس يعني انا عيلتي يعني عيله محترمه. اكيد عانى وتحدى نفسه وحب يثبت نفسه والحمد لله. يعني فعلا زي ما بتقولي هيفضل خالد بألحانه العظيمه ويختلف عن اي حد تاني. ممكن حد تاني يبقى هايل في الموسيقى التصويريه بس لكن في الاغنيه لا. هو نجح مع ميادة الحناوي بعد كده كمان سيبولي قلبي ورحاله والألبوم ده كان عامل لها حاجة ما حدش سمع ميادة الحناوي بتغني كده زي ما غنت مع عمر شفيح. لا وانا هقف عند دكتورة منى عبد الغني عند شادية لان اغنية اقوى من زمن لشادية برضو. هو على فكرة عنده الوطنيات حاجة مش طنطرانط يعني حاجة كده لا فيها احساس كبير جدا. اقوى من زمن يمكن نقدر نعتبرها مرحلة تانية على طول محطة بالنسبة للفنانة الكبيرة شادية. محطة فيها تغير وتنوع وبالنسبة له كمان بس كمان هو مش غريب عليه لأنه بيعشق مصر وتراب مصر. لا يعني الوطنية عنده عالية جدا فيها. طبعا تحية للشاعر الكبير مصطفى الدمراني طبعا. لأنه برضو كاتب الكلام بإحساس كبير جدا. لكن لما كنا صغيرين ورجعنا نفس المكان ولقينا اتنين يعني هتلاقي الوطن عنده عشيقة حبيبة وتصوير الكلمة والتصوير. ما هو رأفت الهجان لما بسمع الموسيقى بحس بمشاعر بني آدم مش بتغرب بس عن بلده. ده بيعمل يعني بين بيتقطع يعني طبعا. وهو كان بيصر يعني يسمع يعرف العمل كله ويحفظه ويقراه كأنه هيمثله. ما دي نقطة عايزين نعرفها بقى الدكتورة منى ازاي يعني هو بيعمل ازاي الموسيقى التصويرية. يعني لازم يقعد مع كان أستاذ يحيى العالمي كان بيقعد معاه الله يرحمه برضو وكان بيذاكر العمل كله مش واحد بس وبيقيس بالمسافات الموازير عايز الجملة دي هتخلص هنا دي ما كانش يقدر حد يعملها بسهولة. مش كل الناس برعوا في الموسيقى التصويرية وموسيقى المسلسلات الحقيقة. لا كان متميز في الحتة دي كمان. يعني متقدريش تقولي هو كان أعلى فين. وتترات المسلسلات يعني برضو التتر المسلسل بيتميز انه بيحكي حدوت المسلسل في الثلاث دقايق يعني هو برضو كان متميز جدا طبعا. فيها يعني قد ما عمل مسلسلات كتير لكن هو وهي كان هو الدويتو بقى مع أستاذ كمال الطويل يعني ده إبداع خاص جدا يعني طبعا. مسلسل هو وهي كان محطة برضو مهمة قوي في حياة عمار الشريعي. أدينا بنتعلم أدينا بنتعلم نضحك على الأيام وماضينا أدينا بنتعلم. أيضا في 28 إبريل ميلاد موسيقار كان له تأثير كبير جدا على حياتنا الموسيقية المعاصرة، هاني شنودة. هاني شنودة بموسيقى غير بعض ملامح هذه المسيرة الغنائية. التقينا بيه في أكتر من مرة، المرة دي بنكلمه عن فرقة المصريين وإزاي هو كمان بيعتبر نفسه أب لكل اللي بيشتركوا معاه في هذه الفرقة. بنقول له من خلال هذا اللقاء كل سنة وانت طيب أستاذ هاني. الشوارع حواديت، حوداي الحب فيها وحوداي عفريت. اسمعي يا حلوة لما ضحكك، الشارع ده كنا ساكنين في زمان، الموسيقار الكبير الأستاذ هاني شنودة ما تكلمش عن المصريين فرقة والاسم. شوف المصريين يعني بتكلم على كل المصريين كده. وأنا شايفة وإحنا فعلا بقى مسكين الخشب إنه ليكوا نشاط جميل جدا وحفلات جميلة جدا في الفترة اللي فاتت، وفعلا في أصوات حلوة انضمت الفترة اللي فاتت. هل هاني شنودة هيعتمد فقط على تراث المصريين القديم ولا بيقدم جديد كمان؟ أولا إحنا السنة دي 40 سنة على فرقة المصريين. في كل حفلة من اللي إحنا بنعملهم أنا عندي الكلمة اللي قالها العظيم الراحل مصطفى كامل، قال ما استحق أن يعيش من عاش لنفسه فقط. فأنا في كل حفلة بقدم بعض الأغاني الجميلة التراثية اللي ما يصحش ننساها، علشان بس أطعم الذاكرة لحسن حد يفتكر إيه إن إحنا وإحنا محتاجين ده على فكرة. ففرقة المصريين حلقة من حلقات الغنى في مصر، لا هي الوحيدة ولا هي مش دي حلقة مهمة جدا وعملت نقلة طبعا. هي اللي غيرت المزيكا في مصر، ده مش هنقول حالة. لكن في نفس الوقت هي برضو حلقة واصلة. لما تنتي تمسكي بقى من الشيخ سلام حجازي مغرم بسيد درويش مغرم بعبد الوهاب مغرم بقى هقول لك بقى عبد الحليم قدر يطلع لنا مجموعة ملحنين وشعراء نباهي بيهم الأمة. طبعا. يعني الموجي كمال الطويل بليغ علي اسماعيل الموزع علي اسماعيل انا مش قادر اقول لك بقى ان دول حاجه اصغر حاجه فنيه. وانا بيني وبينك نفسي ان وزاره الثقافه تجيب ناس موزعين تقول لهم وزعوا الاغاني بتاعت الناس دول علشان الشباب يحبوا يسمعوها. بس حضرتك بتقوم بالدور ده فعلا دلوقتي؟ انا بقوم بيه بقوم بيه بس انا نفسي مثلا ايه كده بالحسنى مش يفرض تعالى يا عم انت ما تغنيش حاجه من حاجات عبد الحليم بتاع زمان احنا نوفر لك كل حاجه الناحيه القانونيه والمعضل. بس ونذكر انها بتاعت عبد الحليم لان يعني في بعض المطربين بيغنوا مثلا لمحمد قنديل وسعاد محمد الناس دلوقتي مش يعني انا لما بقول لابني ان دي اغنيه محمد قنديل ولا دي اغنيه سعاد محمد بيقول لي لا دي اغنيه فلان ولا فلان. انا عندي تجربه خطيره. محمد منير غنى كينج غنى انا بعشق البحر فالناس سمعوها الشباب وعجبتهم بس الناس قالوا لهم اسمعوا نجاة فلما سمعوا نجاة عجبتهم اكتر بالظبط فانا مطمن من ناحية. وغنى اغنية ليلى جمال بتاعت النداهة برضو وبرضو الناس يعني انا بتكلم عن تجربتي الحقيقية لان ناس كتير قوي كلموني وقالوا لي ده احنا ده نجاة خرافية وعاملة حاجة فظيعة مش كده فدايما ايه حضرتك ايه لما نعمل نحي الاغنية ده بيحيي اسم الملحن والمؤلف والمطرب واذا كان لها موزع احياء. ده على فكره انا بروح امريكا كتير دايما في كل ولايه في حاجه اسمها بلوز الي حاره البلوز حاره البلوز. ليه دي تفكرهم باصولهم المزيكا اللي هم يسمعوا النهارده جت منين وناس بتاديها تاديه متحفيه وانا نفسي يتعمل هنا كده نفسي يتعمل هنا مثلا حاجات قنديل زي ما كان بيغنيها بالملي حاجات كريم محمود زي ما كان دول عظمه الاثنين ناس عظيمه كويس عبد الحليم زي ما كان عبد الوهاب اذا كان بيجي لنا مثلا واحد من سوريا وبيغني كانه عبد الوهاب لابس كانه عبد الوهاب شكله كانه عبد الوهاب يعني لابس الشخصيه فاذا كنا احنا مقصرين في الخير كده احنا كمان ما نعملش ده ليه وبتقدم كمان مع الحفاظ على التراث اغنيات جديده طبعا لان انا شايفه حضرتك مقدم اصوات جديده حلوه جدا. شوفي حضرتك ما فيش التواصل ده هو اللي بيخلي الكيرف يعني او المنحنى يصعب ما ينزلش بقى. الفن زي البني ادم لو له رجلين هيمشي رجل الحفاظ على التراث والثانيه الابداع. انا بعشق البحر زيك يا حبيبي حنون وساعات زيك مجنون ومهاجر ومسافر وساعات زيك حيران وساعات زيك زعلان وساعات مليان بالصبر. انا بعشق البحر بعشق السماء علشان زيك مسامحة مزروعة نجوم وفرحة وحبيبة وغريبة وعشان زيك بعيدة وساعات زيك قريبة بعيون متنغمة. أنا بعشق السماء بعشق الطريق لانه في لغانا وفرحنا وشعانا واصحابنا وشبابنا وفي ضحكة دموعنا وفي بكية شموعنا وضع فيه الصديق. انا بعشق الطريق عشاق البحر زيك يا حبيبي حنون وساعات زيك مجنون ومهاجر ومسافر وساعات زيك حيران وساعات زيك زعلان وساعات مليان بالصبر أنا بعشق البحر عشق السماء علشان زيك مسامحة مزروعة نجوم وفرحة وحبيبة وغريبة وعشان زيك بعيدة وساعات زيك قريبة بعيون متنغمة أنا بعشق السماء عشق الطريق لانه في لغانا وفرحنا وشعانا واصحابنا وشبابنا وفي ضحكة دموعنا وفي بكية شموعنا وضعف الصديق انا بعشق الطريق الخال. الخال دايما الخال الخال عبد الرحمن الأبنودي. مفيش واحد قرب من الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي إلا وحس إنه هو فرد من العيلة، وهو دايما كان بيدي الإحساس ده، كل بنلتقي بيه يحسسك إنك أنت واحد من العيلة، داخل عنده دوار العمدة، عشان كده هو الخال. ولد عبد الرحمن الأبنودي عام 1938 في قرية أبنود بمحافظة قنا في صعيد مصر، لأب كان يعمل مأذونا شرعيا وهو الشيخ محمود الأبنودي، وانتقل إلى مدينة قنا وتحديدا في شارع بني علي، حيث استمع إلى أغاني السيرة الهلالية اللي تأثر بيها جدا. وطبعا الراحل عبد الرحمن الأبنودي عمل مهم جدا انه جمع هذه السيرة الهلالية وهي عندنا في الإذاعة، وده كان عمل مهم جدا للتراث الغنائي واقدر اقول لتاريخ مصر نفسه. عبد الرحمن الأبنودي له اعمال مهمة جدا، لكن هو دايما كان بيعتبر محمد رشدي صوته، واول ما غناله هو غناله محمد رشدي. طبعا من اهم اعمالهم تحت الشجر يا وهيبة وعدوية وعرباوي، غنت له فايزة احمد يما يا هوايا مال علي مال قاعد معاي، وغنيت له نجاة عيون القلب وقصص الحب الجميلة، ودي أغنية رقيقة جدا. أما شادية فهي غنيت له آه يا سمراني اللون قال لي الوداع، وكل أغاني فيلم شيء من الخوف. يا بوي يا بوي يا بوي اصل حبيبي في ايديه هو وبس الدواء. دنيا يا دنيا الفين واخداني شايلاني من الارض وحطاني. يا دنيا الفين واخداني شايلاني من الارض وحطاني. يا تفرحيني ما دام خدتيني يا ترجعيني يا حبي مكاني. يا تفرحيني ما دام خدتيني يا ترجعيني يا حبي مكاني. كانش عشم يا دنيا معاكي تحب ضحكت قلبي الباكي. ما كانش عشم يا دنيا معاكي تحب ضحكت قلبي الباكي. انسيني انتي الله يهديكي. انسيني انتي الله يهديكي. مادام انا مش قادر انساكي مش قادر انساكي. والامتى بس حتوه وقضل شجر الحبايب هجر وطل. والامتى بس حتوه وقضل شجر الحبايب هجر وطل. يا ترجعيني حدا اللي بحبه نضحك سوا ونمشي سوا. هناك ذكرى مهمة جدا أقدر أقول شيخ الملحنين سيد مكاوي. سيد مكاوي شخصية متفردة جدا في الموسيقى. سيد مكاوي كل اللي لحن له غنى بطريقة سيد مكاوي، والحقيقة دي كانت ميزة مهمة جدا. كانت شخصيته بتفرض على كل اللي بيلحن له، بيأكد لنا ده الأستاذ الدكتور زين نصار أستاذ النقد الموسيقي. اسلوب التراث بشكل متطور، ان هو اتاثر بشيخ زكريا احمد الله يرحمه، لكن قدم الافكار والاسلوب باسلوب معاصر للعصر اللي هو عايش فيه، فاستفاد من كل الخبرات اللي هو خدها قبل كده في تقديم اعمال معاصره لقت نجاح كبير لاداء بتاعته. أيوة. لو اتكلمنا على سيد مكاوي في ذكرى نتكلم على سيرته. الشيخ سيد رحمه الله عليه مولود في 8 مايو سنه 1926. أنا الحقيقة كنت محظوظ، عملت حديث معاه في أول مارس سنة 96، وكان لقاء ممتع جدا الحقيقة. هو اتولد يعني عاش في حي عابدين وبيئة شعبية، ولما كان عنده سنتين أو سنتين وشوية أصيب بمرض في عينيه، وطبعا يعني حلاق الصحة هو اللي عالجه، فعلاج خاطئ فكف بصره. وطبعا بدأ، فلما كف بصره اتجه طبعا للكتاب، كان حال في ذلك الوقت الحقيقة، كتاب وحفظ القرآن الكريم والغناء الديني وكل ما يتعلق بالموضوع ده. وبدأ بقى يسمع، يعني بجانب حفظ القرآن الكريم بدأ يسمع المشايخ الكبار اللي بيقولوا بتهالات وبيقول المولد النبوي الشريف واللي بيقولوا القرآن والصلاه الدينية، يعني كل الكلام ده بدأ يجذبه. وهو حتى يعني سمع ناس مهمين زي الشيخ إبراهيم سكر والشيخ علي محمود ذلك الرجل العظيم، وابراهيم الفران ومحرز سليمان، الكلام ده هو اللي قاله، مش استنتاج منه. خلي بالك وده مهم جدا علشان لما بيجينا بعض المؤرخين بقول على مسؤوليتهم، لكن ده كلام سيد مكاوي. انا هقول لحضرتك حاجه كمان، يعني انا في اخر الحديث قلت له مش معقول يا شيخ سيد ابقى معاكم ما اسالكش عملت الليله الكبيره دي ازاي. فما دام هلا قال لي الجمله اللي لا تطلع بالتحليل ولا بالاستنتاج ولا قراءه بين السطور ولا اي حاجه، هو المبدع اللي بيحكي لي، قال لي يا دكتور هذا خلاصة ما خرجت به أنا الله من حضور الليالي الكبيرة في الموالد. الله مع الكلمات العبقرية بتاع صلاح جاهين طلع العرض الرائع. نحتفل برضو بذكراه في نفس طبعًا. هذه الأيام صلاح جاهين، وهنيجي عن التعاون اللي بينهم طبعا، لأن ما هو هما الاثنين يعني الصداقة اللي بينهم جمعت حتى في يوم الموت يعني، وإحنا استفدنا منها بالتأكيد. يعني عايز أقول لحضرتك إن رأي الفنان نفسه هو بيبدع يعني هو لما يقول لي هو عمل كده بفضل الله طبعا لا طبعا ده عمل عبقري عبقري يعني الحوار مع الفنان نفسه بيوصلنا لافكار مش ممكن نوصل لها طبعا. دكتور زين بقى سيرته الله يخليك. فهو طبعا بدا يسمع بقى الاسطوانات الكبار الفنانين وايضا سمع الناس اللي بيعملوا مواويل زي محمد العربي اللي كان راجل في اوائل القرن وسيد درويش الطنطاوي وزينب المنصورية وسيد مصطفى ومحمد صدق الكلام ده كلامه هو كله يعني وسمع الحاجات دي ودي شخصيات كانت مهمة في مهمة بداية جداً. القرن اللي هو اللي بيحصل في الحالة دي يا مدام هلا ايه احنا عندنا الناس بتدرس في المعاهد القواعد من اولها لحد ما يوصلوا لاخرها وبعدين يسترشدوا بهذه القواعد لكي يبدعوا اعمالا فنية فالناس في ناس تانية بتبتدي بدراسة الاعمال الفنية نفسها يعني بتطلع يعني احنا الابداع يسبق القواعد يعني كان في ابداع بالظبط طلعت منه القواعد فهم زي دي نقطه مهمه يعني القواعد الاساتذه المحللين زي حضرتكم بتيجي من ابداع فنانين ومن ابداع فنانين ولذلك تلاقي واحد زي العظيم زي الاستاذ محمد الموجي كل رصيده من التحليل والاعمال اللي هو ما بيعرفش يكتب نوته انه غنى رغم انه طبعا موسيقى عظيم جدا ربنا مديله موهبه هايله فدراستهم في الاعمال الفنيه نفسها وحتى في اوروبا في العصور الوسطى ما كانش في معاهد كانوا بيدرسوا مع الاعمال الفنيه مع اساتذه فطبعا بالنسبه للشيخ سيد مكاوي رحمه الله عليه هو طبعا درس الاعمال الفنيه لما يغني قصيده لما يغني دور لما يغني موشح كل الحاجات دي كانه بياخد محاضره وهو نفسه ايه قيمه الحكايه دي انه بيستفيد من افكار الفنيه اللي عاملها صاحب هذا اللحن ولو الصعوبات قابلته اتصرف فيها ازاي اسلوب صياغته للحن شكله ايه علاقه الكلمه مع النغمه شكلها ايه كل الكلام ده دروس حيه بياخدها لما هو بيعزف او يغني هذا اللحن وبعدين يعني مصدره كان القران والمشايخ الحفلات الحيه والاسطوانات سيدنا الوليد ونوروها وبيت سيدنا الوليد ونوروها محلى البديل الناس في زروها وبيت سيدنا الوليد في الجو عليا محلى البديل لما ضل حمص حمص تل ما ينقص عالنار يرقص يرقص يرقص ويقول اللي شاف حمص ولا كانش حب واتلوع ولا طالش يصبر كان حفرش حمص حمص حمص حمص حمص حمص الله الأرجوز قول لي نعم يا عمدة عاوز ايه من ان يروح المتولي امدح نبينا وصلي عليك اللهم صلي عليك امشي كده على طول على طول لحد ما تلاقي عمارة لحد ما تلاقي عمارة تدخل يمين تلقى بتاع فول دكانت على نصي الحارة دكانت على نصي الحارة تدخل يمينك وشمالك شرقين وفي التالي بتكسر شرقين وفي التالي بتكسر على واخد بالك وتمشي على طول دماغك وامشي على طول دماغك تفضل كده تمشي وتدب وتخش من مطرح مطلع واخش من مطرح مطلع ولما تبقى مقلب لب ولما قلقان لب تعرف بانك تهدي وضعت ايوه دي وصفه هايله دي وصفه سهله دي وصفه هايله دي وصفه سهله مع السلامه مع السلامه يا ابو عمه ميلا مع السلامه مع السلامه يا ابو عمه ميلا مع السلامه مع السلامه يا ابو عمه ميلا فتح عينك فينك فينك فتح عينك فينك فينك اوعى جيبك للعب عيبك قرب قرب نشل وسطن ايدك وسطن اضرب يحميك يا ابني تبقى غالب ليك قرب خدلك حته مالك قرب في شهر ابريل وفي نفس اليوم اللي توفي فيه الرائع سيد مكاوي 21/4 كان توفي توأم روحه صلاح جاهين. صلاح جاهين ده اللي ممكن نقول عليه حدوتة مصرية. اسمه محمد صلاح الدين بهجت أحمد حلمي، طبعا كان معروف باسم صلاح جاهين. ولد في 25 ديسمبر 1930 وتوفاه الله في 21 إبريل 1986. طبعا هو شاعر ورسام وكاريكاتير وممثل، له بعض أدوار مهمة قوي في السينما المصرية. ولد صلاح جاهين في شارع جميل باشا في شبرا. كان والده المستشار بهجت حلمي يعمل في السلك القضائي، حيث بدأ كوكيل نيابة وانتهى به السلك الوظيفي رئيس محكمة استئناف المنصورة. صلاح جاهين قام بتأليف ما يزيد عن 161 قصيدة، منها مثلا قصيدة على اسم مصر، وأيضا قصيدة تراب الدخان، ألفها طبعا بمناسبة ذكرى نكسة يونيو 67. طبعا غير إبداعه الكبير جدا هو والموسيقار سيد مكاوي في الليلة الكبيرة. الليلة الكبيرة دي نقدر نقول عليها حكاية من حكايات مصر المحروسة. صلاح جاهين تبنى عدد من المطربين اللي ليهم باع دلوقتي مهم جدا في الموسيقى، علي الحجار وشريف منير وأحمد زكي، برغم أن هم ممثلين إلا أنهم تأثروا جدا بمدرسة صلاح جاهين. أحمد زكي كان دايما بيغني في أفلامه، وشريف منير مؤخرا قام بعمل فرقة موسيقية لأن هو طبعا عازف درامر مهم جدا. إيه رأيكم نسمع حاجة دلوقتي للرائع صلاح جاهين؟ كرباك سعادة وقلبي منه انجلت، رمح كأنه حصان ولف البلد، ورجع لي آخر الليل وسألني ليه خجلان تقول إنك سعيد يا ولد. يا حزين يا أم تحت بحر الضياع، حزين أنا زيك وإيه مستطاع، الحزن ما بقالهوش جلال يا جدع، الحزن زي البرد زي الصداع. سمعت نقطة مية جوه المحيط بتقول لنقطة ما تنزليش في الغويط، أخاف عليكي من الغرق، قلت أنا ده اللي يخاف من الوعد يبقى عبيط. عجب ونشاط ويا ما تعكم، انا قلبي كوره والفاره وده اكم، يا ما اتنطح وانشط ويا ما اتعجم واقول له كله حينتهي في المعاد يقول في ساعتك ولا ساعة الحجب عجبي. حلقة غنية جدا أصدقائي اللي استمعنا إليها ذكريات عن نجوم الغناء اللي بتأتي ذكراهم أو يأتي ميلادهم في شهر إبريل. أرجو أن أنتوا تكونوا استمتعتم معايا بهذه الذكريات. حتى ألتقي وإياكم والسهرة القادمة لكم مني كل الحب وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.